وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير، الله يحفظك. أخونا أخو محمد يوسف بحكي معك. نسأل سؤال شيخنا، تفضل. في عندنا شاب اسمه عامر، فذكروا اسمه أمام أحد المشايخ، قال فالاسم عامر حرام، قال اسم هذا اسم عفريت جني من عارف كذا. قلنا له هذا من وين أتيت فيه؟ في صحابي اسمه عامر ابن الجراح. اي نعم. قال لا، هذا اسم مش عارف مين، هذا حرام، مش لازم تسموه عامر، لازم تغيروا اسمه. شو رأي شيخنا بهذه المسألة؟ مين هو الشيخ؟ واحد من طلاب العلم شيخنا. ايه سألوا ماذا؟ احنا حبينا بس نستفسر منك شيخنا. اسمع يا شيخ الله يهديك، اسألوه التحريم ما بيكون إلا بنص. نعم. فوين الدليل اللي بيحرم بتسمية عامر؟ نعم. ما سألته طبعا. ما سألناه والله شيخ، هذا بقول لك رواية في كتاب. ولماذا يا أخي ما بتسألوه الله يهديكم؟ هسه الآن ذكروا القصة أمامي شيخ، حبيت أسألك، قال هذه موجودة في كتاب، وأخونا بنعرفه لا يتبع إلا الكتب الصحيحة، فأنا قلت بدي أسأل الشيخ إذا ما فيها شيء. جزاكم الله خير شيخنا. وإياك، عشرات العلماء والمحدثين والتابعين اسم هذا الاسم. بارك الله فيك شيخنا. ومن أشهرهم الشعبي. الشعبي. هذا من فقهاء التابعين ورواة الحديث، معروف بالشعبي، واسمه عامر. نعم. وبعدين عندك اسم أحد العشرة المبشرين بالجنة، عامر ابن عبد الله ابن الجراح أبو عبيدة. نعم. اسمع، فيه أبو عبيدة شيخنا. ها؟ نعم شيخنا. طيب هذا اسمه عامر. أنا بقول للجماعة هيك، بقول لك طلنا إياها من الرواية ومن كتاب ومش نعرف شو، قلت لهم ما أظن هذا. نحن خليه يكون جاهل بس، وفوق كل ذي علم عليم، خليه يكون جاهل بس يجيب الحديث. صدقت شيخنا. ايوه بس.